ختاما أيها الإخوة، وبعد هذه الرحلة الطويلة مع هذا المتن المبارك كتاب التوحيد، ومع هذا الشرح الماتع النافع للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الذي وفقنا الله جل وعلا لدراسته والوقوف على ما يخصه من بيان تفصيلي لقضايا التوحيد. أقول أيها الإخوة بعد هذا كله، لعلنا أدركنا قيمة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وما فيه من علوم متعددة، ففيه التفسير، وفيه الحديث، وفيه قواعد مصطلح الحديث، وفيه بيان عقيدة التوحيد على سبيل التفصيل. فأسأل الله جل وعلا أن يجزي الماتن والشارح خيرا على ما قدم وبين وقرر لنا من مسائل التوحيد وأحكامه. والانتهاء أيها الإخوة من هذا الشرح لا يعني بحال الانتهاء من دراسة هذا الكتاب، بل المطلوب بارك الله في الجميع، وهو الذي عليه علماؤنا، إعادة دراسة وتدريس هذا الكتاب وتكرار المرور عليه مرة بعد أخرى. وإذا أردنا أيها الإخوة ضبط هذا الكتاب وفهم مسائله، فعلينا بالآتي: أولا، المذاكرة الجادة لمسائل التوحيد التي وردت في هذا الشرح بطريقة فردية أو بطريقة جماعية. وثانيا أيها الأخوة، التنويع في دراسة الشروح ولو كان الشرح مختصرا، ففي كل شرح من المزايا وتقرير المسائل ما ليس في الشرح الآخر. وثالثا، قراءة فتاوى العلماء في كل باب، وتكون هذه الفتاوى كالتطبيق لما درس من المسائل. ورابعا، مما يعين على ضبط مسائل هذا الكتاب، العناية بالمؤلفات المستقلة لبيان كل مسألة من مسائل التوحيد. كل باب من هذه الأبواب التي درسناها هناك بحوث ورسائل علمية ومقالات لأهل العلم في شرحها وتوضيحها أكثر. فهناك مؤلفات مستقلة في بيان فضل التوحيد، وفي الشرك، وفي تفسير كلمة التوحيد، وفي الرقى خاصة، وفي التمائم، وفي التبرك، وفي الذبح، وفي النذر، وفي الاستعاذة، وفي الاستغاثة، وفي الشفاعة، وفي أدلة توحيد العبادة، وفي الغلو، وفي حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد قولا وعملا، وفي الرياء، وفي السحر، وفي النشرة، وفي الكهانة، وفي التطير، وفي التنجيم، وفيما ذكر المؤلف من الأبواب في أعمال القلوب من التوكل والمحبة والخوف والرجاء، وكذلك مصنفات مستقلة في ألفاظ الشرك الأصغر الدارجة على الألسنة، وفي الأسماء والصفات وغيرها أيها الإخوة. إذا بحث الإنسان وسأل وقف على بحوث مفردة كبيرة فيها تفصيل، يعني يدرك من خلاله مسائل التوحيد أكثر وأكثر. أيضا من طرق ضبط هذا الكتاب أن يجعله طالب العلم واقعا عمليا في حياته والإخوة، وهذا أمر مهم. كم فرحنا جميعا عندما انتهينا من دراسة ثلاثة الأصول والأصول الستة، القواعد الأربع، وكتاب التوحيد، وفضل الإسلام، والمسائل الجاهلية وغيرها. لكن الفرحة تكتمل إذا تبع هذه الدراسة التطبيق والعمل. أيضا من طرق ضبط هذا الكتاب والإخوة العناية بنشر مسائله وبيان معاني نصوصه بحسب الاستطاعة. ولو لم يكن أيها الإخوة يعني هذا البيان والشرح بأسلوب ميسر إلا لأهل البيت، للأولاد، للزوجة، للزملاء، حتى في العمل، كم من فراغ موجود في يعني أوقات العمل، يغتنم ويغتنم الإنسان الوقت بحسب قدره ومنزلته ومنصبه، وأيضا بحسب يعني استطاعته وقدرته. والمشاكل أيها الإخوة والقلاقل كثير منها طريقه وحله التوحيد، وهذا مجرب مع كثير من يعني أصحاب المشاكل والخلافات سواء الأسرية والاجتماعية وغيرها، عندما يدخل عليهم من باب التوحيد وتعظيم الله وغير ذلك تنحل سبحان الله الأمور ويقبل الجميع وتصفو النفوس. وقفنا عند النقطة السادسة وهي العناية بنشر مسائل التوحيد والإيمان وبثها في الناس وإفشائها فيهم بأسلوب ميسر ما أمكن. ومن المهمات أيها الإخوة التي لا ينبغي أن تغيب عن بالنا اغتنام الوسائل الحديثة في نشر مسائل التوحيد، فإن لها أثرا عظيما في توعية الناس وفي تبصيرهم بمسائل التوحيد والإيمان. وحتى نكون أيها الإخوة على هدى في بيان الدعوة إلى التوحيد لابد من مراعاة ما يأتي. أذكر بعض المعالم العامة أو الأصول العامة في هذا الجانب. الأمر الأول الإخلاص لله جل وعلا في الدعوة إلى توحيده. والإخلاص في الدعوة إلى التوحيد له علامات، من هذه العلامات أن داعية التوحيد يسلك أقرب الطرق وأنفع الأساليب وأيسرها لتفهيم الناس التوحيد، لأن المقصود ربط الناس بالله جل وعلا وتعريفهم بحقوقه تبارك وتعالى. وإذا كان هذا هو الغاية كان لزاما أن تسلك أقرب الطرق لقيام الناس وفهمهم لهذا الحق. ومن علامات الإخلاص في الدعوة إلى التوحيد أيها الإخوة الاستمرار والثبات والإصرار على البيان بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأن عودي المرء وأن أوذي وإن وجد ما وجد، فهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت قريش إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أرأيت أحمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فانهه عن أذانا، يعنون بالإيذاء دعوته عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد. فقال أي أبو طالب يا عقيل ائتني بمحمد. قال فذهبت فأتيته به يعني نادى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام يا ابن أخي إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم فانتهي عن ذلك. قال: فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، وفي رواية: فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، ثم قال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك. لاحظوا الاسترار والثبات. ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة، يعني الشمس. إذا أتيتم لي بشعلة من الشمس تركت ذلك. هل بإمكانهم؟ ليس بإمكانهم ذلك. يستمر هذا البيان مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حين وفاته، كما قال جندب رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فهذه بعض الشواهد من حياته عليه الصلاة والسلام على إصراره وثباته في الدعوة للتوحيد، وهو من دلائل إخلاصه لا شك. وثالثا أيضا من دلائل الإخلاص أيها الإخوة ربط الناس بالنصوص. عند تقرير التوحيد لا بد من تقرير الناس، لا بد من ربط الناس بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يربطون بأقوال البشر إلا إذا كانت أقوال البشر مستندة إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المدعوين من التعصب ما به والعياذ بالله يردون الحق إلا إذا كان قد جاء ممن يعظمونهم، فهنا يؤتى بالأقوال التي تكون محل اعتبار من أقوال هؤلاء وتسندها النصوص. والأمر الرابع من دلائل الإخلاص في الدعوة للتوحيد الوضوح والإخوة في الألفاظ، والابتعاد عن العبارات الموهمة أو التي تحمل أوجها عندما يسمعها المستمع. فالقصد كما تقدم هو هداية الناس للتوحيد والإيمان بالله جل وعلا والقيام بحقوقه، وليس التعمية على الناس. من الأصول في الدعوة إلى التوحيد سلوك طريقة القرآن والسنة في الاستدلال لقضايا التوحيد، وهذا يعني باب واسع، وقد تقدم معنا العدد من هذه الأدلة من خلال دراسة كتاب الرياض الناظرة للشيخ السعدي رحمه الله في الفصل 28 بالتحديد، فارجعوا إليه. فقد ذكر عددا من طريقة القرآن والأدلة التي يأتي بها القرآن لدعوة الناس إلى التوحيد وتقرير الإيمان في نفوسهم. أيضا من هذه الضوابط أيها الإخوة أو الأصول، وهذا مهم، الدعوة إلى التوحيد على سبيل التفصيل للإجمال، تبين مسائل التوحيد تفصيلا، ويبين ما يخالفها ويضادها تفصيلا. بيان هذه الصفة التفصيلية في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال النظر في مواقفه عليه الصلاة والسلام، في إنكاره صلى الله عليه وسلم، في بيانه عليه الصلاة والسلام لمسائل التوحيد، ندرك الجانب التفصيلي. قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسبيل المجرمين وطريقة المشركين وقبح الشرك إذا استبان واتضح ترتب عليه ما يترتب من الخير، وهو اجتناب هذا الشرك والإقبال على التوحيد والوقوف على حقيقة الشرك وعلى حقيقة التوحيد، وتزول أيضا مع التفصيل الشبه العالقة في أذهان من اشتبهت عليه مسائل التوحيد. وانظروا في بيان هذه الآية الفوائد لابن القيم، قد يعني ذكر العديد من الأمور النافعة فيها. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أيضا من هذه الأصول العامة أيها الإخوة في نشر التوحيد سلوك مسلك الحكمة في بيان معاني التوحيد. الحكمة أصل في كل شيء، لكن في مسائل التوحيد وبيانها آكد. والحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. التوحيد أعظم الأوامر وأعلاها وأشرفها، فلا بد من الأخذ بأعلى معاني الحكمة والتدبير في بيان وتوضيح مسائل التوحيد. وسبق الكلام على معالم الحكمة في أيضا رياض الناظرة في الفصل 17، فارجعوا إليه. أيضا من الأمور المهمة أيها الإخوة في الدعوة للتوحيد الحرص على المدعو والشفقة عليه والرحمة به، فإن دوافع هذه الرحمة والشفقة والحرص هي حق الله جل وعلا وهو توحيده. وينبغي أن تزداد هذه الشفقة والرحمة إذا كان هذا المدعو من الأرحام أو الأقارب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حرصه شديدا على أقربائه، ومن شواهد ذلك يعني ما ثبت في الصحيح من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل، لاحظوا الكلمة، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه. هذا العرض في حال الوفاة، أما العرض قبل ذلك فكثير منه عليه الصلاة والسلام لأبي طالب وغيره. ويعودان، أي أبو جهل ومن معه، بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا الحديث سبق معنا في باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ماذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل؟ قال: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. وهذا أيها الإخوة واضح مما سمعتم من سرد الحديث. أيضا من الأمور المهمة أيها الإخوة لنشر التوحيد وبيانه وإيصاله بأيسر السبل وتقريبه للناس العناية بمداخل الشيطان على الناس في التوحيد. الشيطان ينفر الناس عن التوحيد، الشيطان يشكك الناس في التوحيد. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، حديث في صحيح مسلم. فالشيطان عدو بني آدم في التوحيد. ولهذا من المهم جدا أن تعرف الشبه التي يتمسك بها الناس في قضايا التوحيد، فهذا كله يساعد على حسن بيان التوحيد. أيضا من الأمور المهمة أيها الإخوة، وهذه يغفل عنها كثير من الناس أو طلبة العلم، دعونا نقول الاستفادة من طريقة العلماء في نشر التوحيد وفي بيان محاسنه وفي طريقة تحبيب الناس في التوحيد. لو نظرنا في سير العلماء المصلحين أيها الإخوة الذين لا زال الناس يستفيدون من علمهم ومن طرائقهم في نشر الخير ونفع الناس وإصلاح المجتمع وبيان حقوق الله جل وعلا وحقوق العباد، أقول لو نظرنا في سير بعضهم لرأينا عجبا، كابن تيمية وابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والصنعاني الشوكاني الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله الذي يجهل سيرته كثير من طلبة العلم، وله الفضل بعد الله جل وعلا في نشر عقيدة التوحيد في جنوب المملكة العربية السعودية، ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. هناك بحوث ورسائل أيها الإخوة عن مناهج هؤلاء العلماء وغيرهم، هذه أمثلة فقط في بيان تقريرهم التوحيد، في بيان محاسنهم للتوحيد، وفي بيان دعوتهم إلى بيان حق الله جل وعلا. أخيرا أقول أيها الإخوة، لابد أن ينشط طالب العلم خاصة للدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، خصوصا إخواني إذا علمنا أن التوحيد هو حق الله جل وعلا الأعظم، وأنه دين الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، وأن التوحيد هو أساس صلاح العالم، وأن التوحيد هو أعظم منة وأجل نعمة أنعمها الله تبارك وتعالى على العباد، وأنه أصل لانشراح الصدور وطيب النفس وطمأنينة القلب، وأنه السبيل للعافية والسلامة من أذى الجن والسحر والكهنة والعرافين والشياطين، لأن التوحيد أيها الإخوة كالصواعق المرسلة على رؤوس هؤلاء. ولهذا قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أي يزول. ولهذا لا يتحمل من هو مصاب بسحر أو بعين أو بمس، لا يتحمل الحديث عن التوحيد، وقد يكون يعني استماعه لمثل هذه الدروس سببا لشفائه. فلذلك أنصح من عنده مصاب بمثل هذا أن تكثف عليه دروس التوحيد. والمرء أيها الإخوة ينصر ويعان ويوفق ويسدد بحسب إيمانه وتوحيده واتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيامه بحق الله وتعظيمه لأمره وجده في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب خاصة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: فكل من كان أتم إيمانا بالله ورسله كان أحق بنصر الله. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما تقدم لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في بيان هذا الحق ونشره، فقد بدأ حياته ودعوته عليه الصلاة والسلام بالتوحيد وختمها صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعون على بيان هذا الحق العظيم من حقوق الله والثبات عليه حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.